الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى في شرح صفات الحروف من كتاب منحة ذي الجلال في شرح تحفة الأطفال للعلامة الإمام نور الدين علي بن محمد الضباع المصري شيخ عموم المقارئ المصرية في زمانه رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. كنا قد انتهينا في الكتاب من قراءة مقدمة الإمام، كذلك انتهينا من الكلام عن مخارج الحروف، وننتقل اليوم إلى الكلام عن صفات الحروف. قال الشيخ رحمه الله تعالى: صفات الحروف. صفات الحروف هي الكيفيات العارضة لها عند حصولها في مخارجها، وهي 17 صفة. طيب، قبل أن ندخل في الكلام عن الصفات، الصفة أولا في اللغة هي ما قام بالشيء من المعاني حسيا كان أو معنويا. يعني إيه؟ يعني لما أقول مثلا فلان أبيض البشرة فهذه صفة له، لكنها صفة حسية نستطيع أن نعرفها بالحس بأحد الحواس وهي الرؤية، فأستطيع أن أقول أنه أبيض عن طريق الحاسة، صفته أبيض عن طريق الحاسة. أو كان معنويا كأن أقول مثلا فلان عالم، فالعلم صفة معنوية تقوم بالشيء. في الاصطلاح، وهو ما عرف به الشيخ، فقال هي الكيفيات العارضة لها عند حصولها في مخارجها. فنقول هذا الباب الذي نتكلم فيه هو من المفترض أن يكون الصفات اللازمة للحروف، والشيخ عرف فقال الكيفيات العارضة. فهل هذه الصفة عارضة للحرف أم أنها صفة لازمة لا تنفك عنه؟ فنقول يعني تعريف الشيخ يعني هو تعريف ابتدائي، وإن كان الأدق أن نقول أنها يعني صفة أو كيفية لازمة أو ثابتة للحرف. لكن لما قال الشيخ صفات الحروف، فإن الصفات، مجموع الصفات الذي سنتكلم أو التي سنتكلم فيها، لا تنطبق على كل الحروف. يعني هي 17 صفة كما قال الشيخ، فليس كل حرف فيه 17 صفة، وإنما فيه بعض هذه الصفات. فتكون يعني العروض من ناحية أنها ليست ثابتة لجميع الحروف، لكن كما قلنا الأدق أن نقول هي الكيفيات الثابتة لها عند حصولها في مخارجها. فالحرف حين يخرج من مخرجه يكون له صفات ملازمة له، وأحيانا يطرأ عليه بعض الصفات العارضة. الصفات العارضة لن نتكلم فيها في هذا الباب، إنما نتكلم عن الصفات اللازمة التي لا تنفك عن الحرف في أي صورة من الصور وفي أي شكل من الأشكال. طيب، قال الشيخ الكيفيات العارضة لها عند حصولها في مخارجها، أي كما تكلمنا في المرة أو في المرات الماضية عن مخارج الحروف، فإن الحرف له مخرج وله صفة، له مخرج وله صفة. فعند حدوث الحرف في مخرجه يجب أن يكتمل فيه صفاته حتى يخرج ويتميز عن غيره، فإنه لو يعني اختل منه بعض الصفات واتفق مع غيره في المخرج فلن نستطيع أن نميز بين الحرفين. على سبيل المثال الطاء والتاء، الفارق بينهما في قلقلة الطاء وفي استعلائها وفي إطباقها. لو اختلت هذه الصفات ويعني تركتها أو استبدلت بها الصفات المناقضة لها أو المعاكسة لها صارت الطاء تاء، وحينها لن أستطيع أن أميز بين الطاء والتاء. فلذلك هذه الصفات عند حدوث الحرف في مخرجه يجب أن تكون ملازمة للحرف في مخرجه حتى أستطيع أن أنطق بالحرف وأميزه عن غيري. قال الشيخ رحمه الله: وهي أي الصفات 17 صفة، و17 صفة هي على المعتمد، يعني العلماء اختلفوا في عدد الصفات كما اختلفوا وذكرنا قبل ذلك في المخارج، لكن المعتمد هو 17 صفة، ولن نحتاج إلى أن نتكلم في هذا الخلاف الآن، يعني دعونا في المتفق عليه أو نسير على ما ينص عليه الشيخ دون التطرق للخلافات. قال: أولا الهمس، وهو عبارة عن خفاء التصويت بالحرف لضعفه بسبب جريان النفس معه حالة النطق به. ثاني قال: هو عبارة عن خفاء التصويت بالحرف، أي أن صوت الحرف خفي ضعيف لا يظهر، فهذا الخفاء يحتاج إلى شيء يظهر الحرف معه، فقال لضعفه أي لضعف الحرف بسبب جريان النفس معه حالة النطق به، أي أن النفس عند النطق بالحرف يجري مع الحرف فيضعفه، يجري مع الحرف فيضعفه، وذلك لازم كي يخرج الحرف أصلا أو يخرج صوت الحرف، فإن لم أستطع فعل ذلك فلن يخرج الصوت أو لن يظهر صوت الحرف. فقال: هو عبارة عن خفاء التصويت بالحرف لضعفه بسبب جريان النفس معه حالة النطق به. طبعا هذا التعريف يعني احنا هنلتزم كما قلنا بما ذكره الشيخ، وإن كان يعني بعض العلماء عندهم تعريفات أخرى قد تكون أدق، لكن الشيخ يحاول في هذه التعريفات التي ستأتي معنا أن يضع في التعريف التعليل أيضا حتى نفهم عنه. فإن الحروف المهموسة هي حروف ضعيفة، يعني صوت الهمس نفسه هو صوت ضعيف أصلا، فلما كان الحرف ضعيفا احتاج إلى خروج النفس معه ليظهر صوت الحرف، ليظهر صوت الحرف، فلذلك الهمس هو من صفات الضعف أصلا، الهمس من صفات الضعف. قال الشيخ رحمه الله: وحروفها أي حروف صفة الهمس، لو كان يقصد الهمس فإنه سيذكر فسيقول حروف الهمس أي وحروفه، لكنه قال وحروفها فالضمير يعود على الصفة، أي أنه يقول وحروف صفة الهمس 10، يجمعها قولك سكت فحثه شخص، سكت فحثه شخص. السين نجد أن النفس يجري معها عند النطق بها، أس يجري معها نفس، وفارق بين جريان النفس وجريان الصوت، فجريان النفس كأن هواء يجري مع الحرف، أس أك أك، لا أقول أك كأني يعني كحت المخرج، ده غير صحيح في الهمس، لا أترك المخرج، بعض الناس لما ينطق الحرف مهموسا يترك مخرج الحرف بالكلية ثم يجري النفس على أنه الهمس، وهذا خطأ، لا أقول أت هذا خطأ، الهمس وأنا عند مخرج الحرف كما قلنا في التعريف أو كما ذكر الشيخ في التعريف، قال هي الكيفيات العريضة لها عند حصولها في مخارجها، أي وأنا في المخرج نفسه لا أتركه، تخرج الصفة مع الحرف لا يترك المخرج بالكلية، وإنما الصفة ملازمة للحرف طالما أنا أقف على مخرج الحرف، فعند التاء أقول أت أت، هذا هو الهمس، لا أقول أتس أتس فتظهر كأنها سين. لما نقول على سبيل المثال قالت قالت، لا أقول قالت قالت، خطأ. طيب في حالة هذا في حالة السكون. طيب في حالة الحركة، هي فكرة الهمس إيه يا جماعة؟ إن الحرف لما كان ضعيفا انحبس صوته عند المخرج أو في المخرج، في مخرج الحرف نفسه انحبس الصوت، فاحتجت إلى أن أتكلف النفس حتى يظهر صوت الحرف. هذا في حالة السكون، لما أقول قالت لم يظهر الحرف، فاحتجت لجريان النفس ليظهر الحرف فقلت قالت. طيب في حالة الحركة ما الذي يحدث؟ قامت الحركة مقام تكلف الهمس، مقام تكلف الهمس، فجرى النفس لكن بغير تكلفه، إنما جرى لأنني باعدت أصلا بين طرف اللسان في التاء مع أصول الثنايا، فأقول قالت امرأة، قالت امرأة، لا أقول قالت امرأة، خطأ يعني. والذي يستمع لقراءة الخمسة، لقراءة الخمسة الكبار، يجد أنهم لا ينطقون الهمسة في المتحرك بهذه الصورة، لا يقولون قالت امرأة، هذا خطأ، قالت امرأة. عشان كده بعض القراء يعني الغلابة زي حالتنا في القراءة، تلاقي القراءة فيها دوشة من كتر النفس فيها، فيها دوشة. قالتي، قالتي، والكاف نفس الكلام، تلاقيه مالكي، كي، فتشعر ان في حاجة خطأ في القراءة لكن انت مش عارف ايه سببها. فالسبب كثرة النفس غير المحتاج اليه اصلا، غير المحتاج اليه اصلا، فبيبقى عامل زي الدوشة في القراءة. فلذلك نضبط هذا الامر، الهمس كما قلنا في المتحرك يقل جدا لأن الحركة قامت مقام تكلف الهمس، لا نقول أنها قامت مقام الهمس بالكلية، لا، هو قامت مقام تكلف الهمس، تكلف خروج النفس نفسه اللي احنا بنتكلفه عند السكون، قامت الحركة مقام هذا التكلف ولم تقم مقام الهمس في ذاته، لأن الهمس كما قلنا الصفات، باب الصفات، هي صفات لازمة للحروف لا تنفك عنها بحال. ففي حالة الحركة قامت الحركة مقام تكلف خروج النفس، فنقول قالت امرأة مالك يوم الدين، مالك يوم، لا أقول مالكي، مالكي يوم الدين، ولا أقول نرزقكم، خطأ، نرزقكم، كو كو كو، الكاف لا يظهر معها هذا النفس الشديد، لا أقول نرزقكم، كم، خطأ، نرزقكم، كم، واضح؟ طيب، قال الشيخ رحمه الله سكت فحثه شخص، كما قلنا في السين أس، أك، أت، أت، قالت، في الفاء أف، أف، الحاء زح، زح، زح، زح، نجد النفس يجري مع الحاء. بعض الناس لما يقرأ في الحاء على سبيل المثال يقول زح، زح عن النار، زح، زح عن النار، لما حبس النفس لم تظهر الحاء أصلا، فصارت كالعين، صارت كالعين، وهذا خطأ. لا أقول زح زح عن النار، عن النار، وإنما أقول زح زح، زح زح، النفس يجري مع الحاء. طيب في الثاء أث، أث، في الهاء أه، خدوا بالكم يا جماعة في الهاء بالذات بعض الناس لضعف الهاء جدا، وهي من أضعف حروف اللغة، يحول مخرجها إلى مخرج الهمزة المسهلة، وهذا خطأ. الهمزة المسهلة تكون بين الهمز والهاء، واضح؟ فبعضهم لما يحاول أن يظهر الهاء فينقلها من مخرجها، من مخرج الهاء إلى مخرج الهمزة المسهلة، وهذا خطأ. لا أقول اهدنا، اهدنا، خطأ، هذه ليست هاء، اهدنا، اه، اه، هذه هي الهاء، اهدنا، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، لا أقول اهدنا، اهدنا، هذه همزة مسهلة وليست هاء، لا أقول اهدنا، اهدنا، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، واضح؟ طيب بعد ذلك، وخذوا بالكم ان الهاء من خفائها احيانا تضيع منا في النطق بالحروف. في كلمة على سبيل المثال عليهم، البعض تجد صراط الذين انعمت عليهم غير عليهم غير عليهم، اين الهاء؟ اختفت الهاء، ضاعت الهاء. لماذا؟ لانها حرف ضعيف، فيجب ان نهتم بإظهارها، وتظهر عند خاصة إذا كانت يعني متوسطة بين حرفين وكانت متحركة. فأقول عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، عليهم، لا أقول عليهم، عليهم، واضح؟ طيب بعد ذلك حرف الشين، أش، أش، نجد النفس أيضا يجري معه. الخاء، أخ، أخ، يجري النفس أيضا. ثم آخر الحروف الصاد، أص، أص، يجري أيضا النفس معه. وكما قلنا المتحرك يكون أقل قليلا في الهمس من الساكن، يعني الساكن يتكلف إظهاره أكثر من المتحرك، فالحركة تسهل علينا جريان النفس، الحركة تسهل علينا جريان النفس. لكن الكاف والتاء يعني بالذات لهما حالة خاصة، لأنهما من الحروف الشديدة وسيأتي معنا، يعني جمع بين صفة ضعف وصفة قوة، الشدة من صفات القوة والهمس من صفات الضعف، الشدة انحباس الصوت وسيأتي معنا، الهمس جريان النفس، هذا نفس وهذا صوت، فلما تعارض في الصوت والنفس انحبس الصوت لكن جرى النفس، فتحتاج إلى تكلف بعض الشيء يعني عن الحروف الأخرى التي جمعت بين الهمس والرخاوة أو البينية، وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالكاف والتاء تحديدا يا جماعة ناخد بالنا منه. قال الشيخ رحمه الله في الصفة الثانية الجهر. طيب قبل أن أكمل يعني توضيح بسيط في الصفات يا جماعة، إحنا عندنا الصفات اللازمة اللي إحنا فيها تنقسم إلى قسمين، قسم له ضد وقسم ليس له ضد. القسم الذي له ضد هو خمسة صفات ومقابلها خمس صفات ومقابلها خمس صفات أخرى، فيكون المجموع عشرة. والقسم الذي ليس له ضد هو السبعة الباقية، فيكون عندنا المجموع سبع عشرة صفة. فنحن الآن في الصفات التي لها ضد، فذكرنا أولا الهمس وضده الجهر. فأول شيء الهمس كما قلنا جريان النفس، جريان النفس عند النطق بالحرف. الجهر عكسه، فانحباس النفس. فقال الشيخ رحمه الله الجهر وهو عبارة عن ظهور التصويت بالحرف، أي ظهور صوت الحرف بغير تكلف، بغير تكلف الظهور، يعني لا نحتاج إلى تكلف الظهور، لأن الصوت يعني قوي أصلا، أو يكفينا الاعتماد على المخرج لظهور الحرف. فقال الشيخ وهو عبارة عن ظهور التصويت بالحرف لقوته بسبب انحصار الصوت الحاصل من عدم جريان النفس معه حالة النطق به. نجد أن التعريف هو مقابل تعريف الهمس، فقال عبارة عن ظهور التصويت بالحرف لقوته، أي قوة الاعتماد على مخرج الحرف، لا نحتاج إلى صفة تظهر معنا، أو لا نحتاج إلى جريان النفس الذي يظهر الحرف، وإنما هو في ذاته قوي يظهر صوت الحرف بغير الاعتماد على جريان النفس، فلذلك ينحبس النفس عند النطق به. فلذلك قال الشيخ: بسبب انحصار الصوت الحاصل من عدم جريان النفس، أي أن النفس لا يجري مع هذه الحروف، لأن الاعتماد على المخرج يكفينا، الاعتماد على المخرج يكفينا لظهور صوت الحرف. طيب، قال الشيخ رحمه الله: وحروفه ما عدا المهموسة. يبقى عكس الصفات المهموسة هي عشر حروف، وهي حسه سكت فحسه شخص. طبعا الجملة يعني يقصد بها أنه سكت عن الكلام فحسه شخص على أن يتكلم، تمام؟ طيب، عكس هذه الحروف يبقى بقية أحرف اللغة، اللغة العربية، ينطبق عليها صفة الجهر، ينطبق عليها صفة الجهر. كالقاف مثلا، فنجد أن القاف أق لا يجري معها النفس، فمن يقرأ أق هذا خطأ. لماذا؟ لأنه أجرى النفس مع القاف، والقاف من الصفات المجهورة، وهذه فائدة معرفة صفات كل حرف يا جماعة الخير، أننا نعرف بها الخطأ. لما يقرأ أحدهم اهدنا الصراط المستقيم، هذا نفس يجري مع القاف، واضح؟ فنعلم أن الصفة اختلت، صفة الحرف نفسها اختلت، لأنه أجرى النفس مع القاف، وهي ليست من حروف الهمس. لما يقرأ أحدهم مثلا في الطاء يقول أط أط أط، هذا خطأ أيضا. لماذا؟ لأن الطاء ليست من حروف فحسه شخص سكت، أو سكت فحسه شخص، فنعلم أنها من حروف الجهر، وبما أنها من حروف الجهر فلا ينبغي أن يجري معها النفس. عليكم السلام ورحمة الله. الحبك هذا همس الكاف. أختنا تسأل تقول يعني أستأذنك تنطق الحبك، والسماء ذات الحبك. الحبك لا أقول الحبك، هذا خطأ، يعني نسميه إيه؟ بيكحت المخرج، هو كأنه عامل زي السكينة كده بتاعت المعجون اللي بيبيضوا بيها الحطام، فعمال بيكحت. ليس هذا هو الهمس، إنما الهمس كما قلنا، أو الصفات عموما يا جماعة، أنا جوه الحرف نفسه، أنا نطقت بالحرف وأنا في مخرجه تخرج هذه الصفة، لا أترك المخرج ثم أنطق بالصفة وحدها كأنها قامت مقام حرف وحده. لو قلت الحبك، أنا تركت مخرج الكاف وأخرجت صفة وحدها وهي الهمس، كأني أجريت نفسا لا علاقة له بحرف، وهذا خطأ. لكن وأنا في مخرج الكاف أنطق بالهمس، فأقول والسماء ذات الحبك، واضح؟ الحبك، واضح؟ طيب، قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: الصفة الثالثة وهي الشدة، وهي عبارة عن لزوم الحرف لمخرجه وحبس الصوت من أن يجري معه. خدوا بالكم يا جماعة، إيه الفارق بين الجهر والشدة؟ الجهر بنتكلم فيه هو والهمس عن النفس، الهواء. في الشدة والرخاوة هنتكلم عن الصوت، هما كلاهما انحباس أو جريان، يعني سواء في الشدة، الشدة والجهر حبس أو انحباس، الهمس والرخاوة جريان. لكن في الهمس والجهر يتعلق الأمر بالنفس، الهواء. خدوا بالكم أن الهمس، إحنا أصلا لما بنتكلم عن واحد بيهمس، واحد همس في أذن فلان، الهمس ده إحنا كل اللي بنبقى سامعينه إيه؟ نفس هوا كده خارج، لا علاقة، احنا مش سامعين صوت، كلمة أو حرف، لكن احنا سامعين نفس هواء، فعارفين ان في حد بيتكلم. فالهمس اصلا في اصله الخفاء لغة الهمس، ولم يذكر الشيخ رحمه الله اختصارا التعريفات من ناحية اللغة. فالهمس اصلا خفاء، تمام؟ طيب بالنسبة للشدة والرخاوة قلنا تتعلق بالصوت لا تتعلق بالنفس، وان كان التعريف هيشمل الاثنين حبس او جريان. فالشدة عبارة عن لزوم الحرف لمخرجه وحبس الصوت، فاللي انحبس هنا الصوت، في الجهر انحبس النفس، في الشدة انحبس الصوت من ان يجري معه. يعني لما بننطق بالحروف الشديدة لا يجري الصوت فيها. فقال الشيخ رحمه الله الشدة وهي عبارة عن لزوم الحرف لمخرجه، أي ينحبس الحرف في مخرجه، ينحبس صوت الحرف في المخرج فلا يجري خروجا عن المخرج، لا يجري فيمتد إلى مخرج آخر أو يجري على مخرج طويل كما سيأتي معنا في حرف الضاد، تمام؟ طيب يبقى منحبس في ذات المخرج لا يجري الصوت بعد النطق بالحرف. فقال الشيخ رحمه الله وحروفها أي حروف صفة الشدة ثمانية، يجمعها قولك أجد قط بكت، أجد قط بكت. لما ننطق بالهمز فنقول أ أ، هل جرى الصوت في مخرج الهمز؟ لم يجري، إنما انحبس الصوت، مجرد إن أنا سمعت صوت الهمز انحبس خلاص لا يجري، وهذا مخرج محقق وليس طويل أو له امتداد، هو له حيز معين ينحبس فيه الصوت. فعند النطق بالهمز أ أ انحبس الصوت في مخرج الهمز. وكما علمنا قبل ذلك أن الهمز من حروف الحلق. ثم الجيم أج أج أج، وكما قلنا قبل ذلك لا أنطق أج ج ج، دال مشمة جيم، وإنما ينحبس الصوت بين وسط اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى، لا علاقة له بمخرج الدال. فأقول أج أج جا أج، واضح؟ لم يجري صوت الجيم. لو قلت أج لم تعد جيما، وإنما صارت أشبه بالشين، صارت صفة يعني أشبه بصفة التفشي أج، وهذا خطأ لأن الجيم ليس من حروف التفشي، وسيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال الشيخ أجد الدال طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، أد أد، لا أقول أد ز ز، تمام؟ ولا أقول أز أز فتشبه الذال، إنما ينحبس الصوت في مخرجها أد. طيب القاف أق، الطاء أط، لا أقول أط ولا أقول أيضا أط. بعض الناس حتى لا يخرج الهمس مع الطاء يتكلف الأمر فيخرجها أشبه بالطاء المشمة دالا، فيقرأها اهدنا الصراط طل مستقيم طل، هذا خطأ، اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم، واضح؟ طيب بعد ذلك الباء أب، نجد أن الصوت أيضا ينحبس فيها في مخرجها. الكاف أك، الذي جرى النفس ولم يجري الصوت، لا أقول أك أك خطأ، أك أك انحبس صوتها أيضا في مخرجها، وإنما الذي جرى معها هو النفس وليس الصوت. التاء آخر حروف الشدة، أت أت أت، هو انحبس أيضا صوتها ولا يجري. انتقل الشيخ بعد ذلك لضد صفة الشدة وهي الرخاوة، ضد صفة الشدة الرخاوة. لما نتكلم عن صفة الرخاوة فهي في اللغة اللين، يعني عند النطق بالحرف يلين الحرف أو يكون لينا عند النطق به، وهي في الاصطلاح كما قال الشيخ وهي عبارة عن ضعف الاعتماد على مخرج الحرف وجريان الصوت معه. تعريف الرخاوة نفسه هو اللي احنا محتاجينه، جريان الصوت مع الحرف أو عند النطق بالحرف. تعليل ذلك أنه ضعف الاعتماد على مخرج الحرف. فكما قلنا الشيخ هنا في التعريفات بيحاول يجمع بين التعليل والتعريف، تمام؟ يعني على اعتبار الابتداء بيبقى الواحد محتاج ان هو يفهم هي الصوت جري ليه، فالشيخ بيعرف لنا ويعلل في ذات التعريف، وان كان هذا يعني خارج عن حد التعريف عند المناطق لكن لا بأس بذلك لانه يعني يوضح لنا زيادة في الايضاح. فقال عبارة عن ضعف الاعتماد على مخرج الحرف وجريان الصوت معه. فالتعريف اصلا جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على مخرج الحرف. وحروفها 16 يجمعها قولك هوز تخذ ضضغ سيح فشص. مش لازم تحفظوها، يعني هو الشيخ حاول بس يجمعها لكن لا يشترط أن نحفظها حتى هي معقدة أصلا، احنا بنحفظ الحروف الأقل وما يتبقى نعلم أنه من الصفة المقابلة فلا نحتاج إلى حفظ الأكثر. كما قلنا سكت فحثه شخص 10 أحرف، يبقى البقية من حروف الجهر. أجد قطم بكت، وسيأتي معنى الصفة الأخرى اللي هي البينية لن عمر، يبقى باقي الصفات باقي الأحرف من صفة الرخاوة، واضح؟ طيب قال الشيخ وبين الشديد والرخوة 5 أحرف يجمعها قولك لن عمر. طيب إيه الفارق بين الرخاوة والشدة والبينية أو الوسطية؟ الفارق أن الشديدة لا يجري معها الصوت تماما كما قلنا في أق. طيب في الرخوة يجري الصوت معنا ولا ينقطع إلا بانقطاع النفس. فلما أقول مثلا في السين لو قلت أس أستطيع يبقى معي جريان الصوت إلى أن ينقطع نفسي، فهذا حرف رخو. طيب في البينية يجري بعض الشيء لكنه لا يمتد امتدادا لا ينقطع. فلما أقول مثلا أع لو قلت أع هذه ليست عينا وإنما أقرب لصفة أو انتقلت كأني انتقلت إلى مخرج آخر وهو مخرج الهمزة المسهلة أيضا بين العين والهمزة المسهلة ليست عينا، لكن أقول وأيضا لا أدخل العين في صفة الشدة فلا أقول أع فكأنها همز، وإنما أقول أع يجري بعض الشيء وسط بين الشدة والرخاوة أع. في حرف الراء أر لو كررت الراء فهذه يعني لم تعد صفة وإنما حروف مكررة، حرف الراء كرر أكثر من مرة. لو قلت أر هذه ليست امتداد أو جريان للصوت وإنما تكرار الحرف أكثر من مرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإنما تكرار الحرف أكثر من مرة وهذا خطأ، تمام؟ لكن الراء يجري الصوت بعض الشيء معها أر تكرر مرة واحدة. لو قلت أر صارت أكثر من راء، ولو قلت أو لم تعد أصلا بين الشدة والرخاوة ولم تعد رخوة إنما انتقلت إلى صفة الشدة وهذا خطأ. لا أقول أو مثلا الرحمن خطأ، لا أقول الرحمن لأن هذه صارت شديدة راء شديدة وهذا خطأ، إنما أقول الرحمن الرحيم، لا أقول الرحمن ولا أقول الرحمن إنما الرحمن، الرحمن، واضح؟ طيب بعد ذلك قال الشيخ: وبين الشديد والرخوة خمسة أحرف يجمعها قولك لن عمر إن شاء الله بإذن الله، ويقال لها المتوسطة، يقال لها المتوسطة، أي بين الشدة والرخاوة. تمام؟ انتقل الشيخ للصفة الثالثة فيما له ضد، وهي الصفة الخامسة في المجمل، وهي الاستعلاء. قال الشيخ: وهو عبارة عن استعلاء طائفة من اللسان. طبعا هذا يعني عند المناطق يعني عيب في التعريف، لأنه عرف التعريف بنفس اللفظ، فقال الاستعلاء هو عبارة عن استعلاء، فهذا يجعل التعريف غامضا، لأنه من لم يعلم أصلا معنى الاستعلاء فلن يعلم معناها أيضا في التعريف. فنقول يعني أنها عبارة عن ارتفاع، الاستعلاء يؤدي نفس المعنى للارتفاع، ارتفاع طائفة من اللسان أو استعلاء طائفة من اللسان عند النطق بالحرف. أيوة، هو زمن الحركة، زمن حركة واحدة، هو كل حرف له زمن حركة، كل حرف له زمن حركة، إلا أن يدخل عليه صفة أخرى يحتاج فيها إلى، أيوة هو زمن الحرف، ينفع نقول لحروف لين عمر لها زمن حركة واحدة عند السكون؟ نعم. لماذا؟ لأن الحرف إما أن يكون ساكنا أو متحركا. تمام؟ إن كان متحركا فالصوت ينتهي عند سماع الحرف، يعني على سبيل المثال أنا لما أقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم، ما الذي حدث؟ وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، وخاصة في الصلاة تسمعونها من بعض الأئمة فيقول ولا الضالين، صح؟ نسمع هذه كثيرا، هذا خطأ. ليه؟ هو المشكلة دلوقتي إنه هو زاد من زمان الحرف أو من زمن الحرف نفسه، فامتد بالغنة، امتد بالغنة، فزمن الحرف من المفترض أن يكون ساكنا أو متحركا واحد، لما أزيد فيه، ما خدوا بالكم يا جماعة إن الصفات، صفة الحرف ليس المقصود بها أنه عند النطق بالحرف يجب علي أن أزيد زمان الحرف لأثبت الصفة، ليس هذا معناه، وإنما معناه أن صفة الحرف نفسه إنما يعني وصف الحرف، أنه لو أردت أن تجري بالنفس أو تجري بالصوت فيتأتى معك ذلك، لكن إن زدت بغير حاجة صار لحنا. فلما أقول مثلا على سبيل المثال، لما أقول ما الذين، هذا خطأ. ليه؟ لأني زدت أصلا من زمن الحرف نفسه، هذا لحن، إنما هي الذين، فلا يعني أن اللام أستطيع أن أو يستطاع أن يجري الصوت معها بعض الشيء أني يجب علي أن أجري الصوت، لا مش ده المعنى. تمام؟ وإنما أعرف هذه الصفة لأنها إن عدمت بالكلية صار لحنا في الحرف، واضح؟ يعني لما أقول في مثلا في حرف العين على سبيل المثال، كما قلنا لو قلت أع صار الحرف شديدا. تمام؟ هو الزمن واحد، زمن العين هنا واحد وما فيهوش مشكلة من ناحية الزمن، لكن الصفة نفسها ذهبت من الحرف فصار خطأ. تمام؟ طيب قال الشيخ رحمه الله: الاستعلاء وهو عبارة عن استعلاء طائفة من اللسان عند النطق بالحرف، عبارة عن استعلاء طائفة من اللسان أي جزء من اللسان عند النطق بالحرف، وحروفها سبعة يجمعها قولك قذ خص ضغط، قذ خص ضغط، لما أنطق بالقاف أشعر أن اللسان يرتفع ارتفاعة واحدة عند النطق به، فأقول قا قا، يرتفع اللسان أو جزء من اللسان عند النطق بالقاف. في أيضا في الخاء، خا خا، يرتفع اللسان أيضا أو يرتفع طائفة من اللسان. الصاد صا صا، الضاد ضا ضا، الطاء طا. وسيأتي معنا بعد ذلك صفة تختص بها بعض الأحرف من أحرف الاستعلاء. قال الشيخ رحمه الله: وحروفها سبعة، يجمعها قولك قض خص ضغط. ثم انتقل إلى الصفة المقابلة لها وهي الاستفال، فقال: وهو عبارة عن تسفل اللسان. ونقول في كلمة تسفل نفس ما قلناه في الاستعلاء، فنقول انخفاض اللسان. قلنا في الأولى ارتفاع اللسان، هنا نقول انخفاض اللسان. وهو الشيخ عرفها فقال: عبارة عن تسفل اللسان وانخفاضه إلى قاع الفم عند النطق بحرف. يبقى اللسان عند النطق بحروف الاستفال ينزل إلى قاع الفم، ينزل إلى الأسفل، تمام، إلى الفك السفلي عند النطق بحرفه. وحروفها أي حروف صفة الاستفال ما عدا السبعة المستعلية. فلما نقول مثلا با با، نجد اللسان في الأسفل، لا يرتفع اللسان. لو قلت با با صار الحرف مستعليا، وهذا من اللحن. فقال الشيخ رحمه الله في الصفة السابعة وهي الرابعة من الصفات ذات الأضداد، قال: الإطباق، وهو عبارة عن انطباق طائفة من اللسان على ما يحاذيها من سقف الحنك، على ما يحاذيها من سقف الحنك. طيب، الإطباق في اللغة معناه الالتصاق، تمام، يلتصق يعني اللسان بأعلى الحنك. بعض العلماء يعني لما تكلم في هذا الأمر قال أنه لا يشترط أن يكون الإطباق معناه الالتصاق الكامل أو الكلي بين اللسان وبين الحنك الأعلى، فهذا يعني يصعب. وإنما الذي يحدث أن الصوت الحرف نفسه هو الذي ينحصر، يعني هذا الانحصار يكون في صوت الحرف فلا يخرج عما بين اللسان والحنك الأعلى، لا يجري إلا فيما بين ما أطبق عليه. أطبق اللسان والحنك الأعلى على صوت الحرف عند النطق به، تمام، فلا يجري من أي جهة أخرى، ما عندوش الأريحية أنه يجري أو يخرج عما انطبق اللسان والحنك الأعلى عليه، واضح؟ فقال الشيخ: الإطباق وهو عبارة عن انطباق طائفة من اللسان على ما يحاذيها من سقف الحنك وانحصار الصوت بينهما عند النطق بحرفه أو بحروفه. فقال: وهي الصاد والضاد والطاء والظاء. يبقى أربعة أحرف من حروف الاستعلاء اللي هي قض خص ضغط صارت من حروف الإطباق والاستعلاء، فجمعت بين صفات القوة الإطباق والاستعلاء سويا. فيتبقى معنا الخاء والقاف والغين، صارت من حروف الاستعلاء لكنها ليست من حروف الإطباق وإنما من حروف الانفتاح، واضح؟ طيب، لما نمثل بحرف الطاء على سبيل المثال، نجد أن الصوت ينحبس أو ينحصر بين اللسان المستعلي، ينطبق اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بالطاء فينحصر صوت الطاء بينهما، فنقول طا طا. عند النطق بالطاء تجد أن اللسان ارتفع يعني حتى حاذى الحنك الأعلى أو التصق منه طائفة بالحنك الأعلى وانحصر الصوت بين اللسان وبين الحنك الأعلى لا يخرج عنهما، فنقول الصراط طا. في الضاد نفس الكلام، ولض ولض ولض ولض، واضح؟ طيب، انتقل الشيخ بعد ذلك للصفة المقابلة للإطباق فقال الانفتاح، وهو عبارة عن انفتاح ما بين اللسان والحنك الأعلى، ما بيبقاش بقى فيه المحاذاة الشديدة أو الإلصاق أو إلصاق طائفة من اللسان بالحنك الأعلى. في الحروف المستفلة الأمر سهل، ليه؟ لأن أصلا هي الحروف تحت عند الحنك الأسفل، تمام؟ أو عند الفك السفلي، فخلاص الأمر سهل، هو كده كده اللسان تحت فهو منفتح فالأمر يسير. طيب بالنسبة للقاف والخاء والغين، انفتح معناه ان الانحصار اللي كان موجود مع الطاء والصاد والضاد والظاء ليس موجودا في هذه الأحرف، إنما طائفة فقط ترتفع مع اللسان في الاستعلاء، لكن لا ينحصر الصوت بنفس الطريقة التي ينحصر في حروف الإطباق، التي تنحصر في حروف الإطباق. واضح يا جماعة؟ فعند القاف نجد أن طائفة من اللسان ترتفع، لكن ليس اللسان بالكلية ولا ينحبس الصوت بين اللسان والحنك الأعلى، فنقول أق أق. اللسان يرتفع نعم، لكن لا ينحبس الصوت بالكلية بين اللسان وبين الحنك الأعلى. واضح يا جماعة؟ طيب، قال الشيخ رحمه الله وهي ما عدا الأربعة المطبقة، الحروف الإطباق كما قلنا الصاد والضاد والطاء والظاء، فما عدا هذه الأحرف الأربعة دخل في صفة الانفتاح. ثم انتقل الشيخ للصفة الأخيرة في الصفات التي لها ضد فقال الذلاقة، من الذلق وهو الطرف أو الطرف، ده من ناحية اللغة. أما من ناحية الاصطلاح فالذلاقة يعني نستطيع أن نقول هي خفة وسرعة النطق بالحرف، الخفة والسرعة، سرعة النطق بالحرف، أو كما عرفه الشيخ فقال وحروفها ستة، أي حروف صفة الذلاقة ستة، يجمعها قولك فر من لب، فر من لب. الفاء نشعر عند النطق بها بخفتها وسهولة النطق بها، أف أف. الراء نفس الكلام، أر أر، بدليل أننا لو تركنا لساننا عند النطق بالراء يتكرر الحرف لسهولة النطق به، أر أر سهل. اللام والميم والنون والباء، أم أن أل أب أب. طيب الباء لماذا عددناها في ذلك؟ لأن مجرد انطباق الشفاة نستطيع أن نخرج بها حرف الباء، الانطباق الشديد الحرف سهل، مجرد الانطباق يخرج به الحرف. واضح؟ كذلك الميم الميم والباء والفاء حروف الشفاء أو الشفاء، يسهل النطق بهذه الحروف لأن حركة الشفاة أصلا ميسرة سهلة خفيفة. فقال الشيخ وسميت مذلقة لسرعة النطق بها لخفتها، يبقى سرعة النطق بالحرف هو الزلاقة أو هي صفة الإذلاق. طيب لماذا؟ لأنها خفيفة، لأن النطق بالحرف خفيف سهل ميسر. عكس الزلاقة الإصمات، من الصمت وهو المنع، فقال وحروفها ما عدا المذلقة، وقيل لها مصمتة لامتناع انفرادها أصولا في بنات الأربعة أو الخمسة. يعني إيه؟ إيه هو الإصمات أصلا؟ الإصمات في اللغة كما قلنا المنع، في الاصطلاح هو منع الحروف من أن يبنى منها وحدها في كلام العربي كلمة رباعية، رباعية الأصول أو خماسية. ليه؟ لثقلها على اللسان. يعني إيه؟ يعني العرب منعوا أن تبنى كلمة رباعية الأصل أو خماسية إلا أن يكون فيها حرف من حروف الذلاقة، ما ينفعش تكون الكلمة كلها مصمتة، كل حروفها حروفها من غير حروف الزلاقة. ده بالنسبة لرباعي الأصل وخماسي الأصل. يعني لما ننظر لكلمة زلزلة فيها اللام من حروف الزلاقة، تمام؟ كلمة مثل مثلا إيه؟ أقامة، تمام؟ نفس الكلام فيها الميم. طيب كل كلمة رباعية الأصل أو خماسية الأصل يجب أن نجد فيها حرفا من حروف الزلاقة، فإن لم يكن فيها حرف من حروف الزلاقة نحكم عليها مباشرة. ده يا جماعة خاص برباعي الأصل وخماسي الأصل، خاص برباعي الأصل وخماسي الأصل. فإن كانت الكلمة تخلو من حروف الزلاقة وهي رباعية الأصل أو خماسية الأصل، نعلم مباشرة أن أصلها ليس بعربي وإنما هي معربة. على سبيل المثال كلمة عسجد، عسجد خلت من حروف الزلاقة، فنقول أنها كلمة معربة وليست عربية الأصل، تمام؟ طيب قال الشيخ: وقيل لها مصمتة لامتناع انفرادها. قلنا أن الصمت معناه المنع، فامتنع انفراد هذه الأحرف اللي هي حروف الإصمات أصولا كما قلنا. يعني على سبيل المثال لما نجد بعض الكلمات نجد انخلت من حروف الزلاقة لكن هي ثلاثية الأصل وزاد عليها بعض الأحرف أيضا من حروف الإصمات، فلا تدخل معنا في الحكم، لا تدخل معنا في الحكم، إنما يدخل معنا ما كان أصله رباعي وخماسي أو خماسي. فقال الشيخ: لامتناع انفرادها أصولا، أي أن يكون أصلها في بنات الأربعة أو الخمسة، تكون الكلمة كلها أصولها الرباعية أو الخماسية أصولها من حروف الإصمات، نحكم عليها حينها أنها ليست كلمة عربية، تمام؟ فقال: وكل صفتين من هذه الصفات، من هذه الصفات العشر، أولاهما تضاد الثانية. وإلى هنا نكون انتهينا من الحروف أو من الصفات التي لها ضد. انتقل الشيخ بعد ذلك للصفات التي ليس لها ضد، وهي سبعة أو سبع صفات. أولها الصفير، فقال: الصفير وهو عبارة عن صوت يشبه صوت الطائر يصحب النطق، يصحب النطق بأحرفه. طبعا يعني التعريف بعيد أيضا أو بعيد بعض الشيء عن التعريف الجامعة المانعة، لكن كما قلنا الشيخ يحاول أن يبسط التعريف ليسهل علينا فهمه. لكن قد نقول أنه صوت زائد يخرج من بين الشفتين، صوت زائد يخرج من بين الشفتين. نزيد في التعريف نقول: يشبه صوت الطائر عند النطق بالحروف، تمام؟ يعني زيادة في التعريف أو في التشبيه فنقول يشبه صوت الطائر، لكن هو في الأصل صوت زائد يخرج من بين الشفتين عند النطق بالحرف، يشبه صوت الطائر عند النطق بهذه الأحرف. وحروف الصفير ثلاثة، فقال الشيخ: وهي ثلاثة: الصاد والزاي والسين. لما أقول أص صوت زائد يخرج من بين الشفتين يشبه صوت الطائر، أص واضح، أس أز أز، هذه تسمى صفة الصفير. انتقل الشيخ للصفة الثانية من الصفات التي ليس لها ضد، فقال: القلقلة. والقلقلة هي عبارة عن تقلقل المخرج بالحرف عند خروجه ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية. هنفصل بعض الشيء في القلقلة وسنتوقف عند القلقلة بإذن الله سبحانه وتعالى لبعض الخلافات التي تحدث ونسمعها الآن من بعض المتكلمين في التجويد. القلقلة قال الشيخ هي عبارة عن تقلقل المخرج بالحرف عند خروجه ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية. هنفصل صفة القلقلة في ثلاثة أمور. الأمر الأول كون القلقلة تظهر في الساكن أكثر منها في المتحرك، وتظهر في المشدد أكثر منها في الساكن. دي أول حاجة، تمام؟ نفصلها بعد ذلك عن كون القلقلة، تعريف القلقلة نفسه. تعريف القلقلة نفسه وهو أن القلقلة في ذاتها اضطراب. القلقلة اضطراب لذات الحرف أو لمخرج الحرف، تمام؟ الأمر الثالث، هذا الاضطراب إلى أين يتجه؟ الاضطراب في ذاته حركة، تمام؟ يعني لما أقول اضطرب فلان أو ارتعش فلان، هذه الرعشة يقينا أو الحركة، حركة الاضطراب هذه كل حركة يجب أن تكون لها اتجاه، كل حركة يجب أن يكون لها اتجاه. ما ينفعش إن أنا أقول لحضرتك أو لحضرتك اجري، يعني اجري ساكنا أو تحرك ساكنا، هذا يستحيل. لماذا؟ لأني جمعت بين متناقضين، تمام؟ فالقلقلة كما قال الشيخ عبارة عن تقلقل المخرج بالحرف عند خروجه ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية. كلمة ساكنا المقصود بها حركة الحرف نفسه، هي الحرف نفسه إيه؟ ساكن، فيظهر عند السكون، تظهر هذه القلقلة عند السكون. طيب عند الحركة، قامت الحركة مقام القلقلة أو مقام تكلف القلقلة، تمام؟ ففي حالة الساكن أتكلف أنا القلقلة، في حالة المتحرك قامت الحركة. ما احنا قلنا أن القلقلة أصلا اضطراب، تمام؟ حركة في ذاتها. طيب لما كان الحرف المقلقل متحركا أصلا، فقامت الحركة مقام القلقلة، فلا تنفك القلقلة عن الحرف، لكن قامت الحركة مقام هذه القلقلة، تمام؟ فصارت الحركة هي القلقلة في ذاتها. طيب بالنسبة للساكن، لا، الوضع اتغير. بالنسبة للساكن، لما سكن الحرف امتنعت القلقلة. طب أنا عايز أطلع صوت الحرف أصلا، ما مش هيطلع معايا إلا بهذه القلقلة، من قوة الحرف أنا محتاج إن هو اضطرب في مخرجه ليسمع له صوت. دي النقطة الثانية، هذه القلقلة، أيوة، الاضطراب في نفس المكان وقت السكون، ده صحيح، هو الاضطراب في نفس المكان، لكن هذا الاضطراب يجب أن يكون له جهة. مفيش حاجة اسمها تحرك ساكنا، إنما على سبيل المثال لما أقول لحضرتك مثلا اجري في المحل، هل هذا معناه أنك لا تتحرك، أنك ساكن؟ لا، أنت في حركة حادثة، هذه الحركة حركة، هو الجري أصلا بيحدث بإيه؟ هل باليد ولا بالقدم أو بالرجل؟ يحدث بالرجل. طيب الرجل لازم تتحرك لاتجاه معين، إيه هو الاتجاه؟ بتتحرك للأعلى ثم لأسفل، صح؟ طيب إذن فيجب أن يكون هذا الاضطراب إلى جهة معينة. هذا الاضطراب يكون في أي جهة؟ العلماء تكلموا في هذه المسألة فقالوا يميل إلى الفتح، ولا يقصد بالفتح أنه حركة الفتح، إنما فتح المخرج، تمام؟ فتح المخرج. بعضهم قال فتح الحركة أو يفهم من كلامه فتح الحركة، وبعضهم صرح كشيخ مشايخنا العلامة السمنودي رحمة الله عليه لما قال قلقلة قطب جد وقربت لفتح مخرج، لفتح مخرج على الأولى ثبت، لفتح المخرج. فزي ما بنقول اجري في المحل، يعني ايه اجري في المحل؟ يعني حرك رجلك في المحل لأعلى ثم لأسفل، هذه هي الحركة، هذا هو الجري في المحل. انت ما بتتحركش لقدام، تمام؟ يعني في هذه الحالة أنا لا أقول أنك تتحرك للأمام، لكني أقول أنك تتحرك في محلك، وهذه الحركة في المحل يجب أن يكون لها جهة، يستحيل أن تكون حركة ليس لها جهة. طيب حاضر، لما نخلص بس الكلام في القلقلة، لأني أنقض ظهرك ليس لها، يعني إلا إن كان المقصود بقافها، نخلص الكلام في القلقلة ونكمل. فالقلقلة هذه الحركة، هذا الاضطراب يجب أن يكون لجهة. جمهور العلماء أو جمهور المشايخ رجحوا أن تكون هذه الجهة إلى الفتح، فتح المخرج. فلما أقول أق القاف، لا أقول أق هذا خطأ. ليه؟ لأن دي صارت حركة كاملة، تمام؟ لكن هو الفكرة فين؟ في انفتاح المخرج نفسه، فتح المخرج. ليه؟ لأن أنا ممكن أضم المخرج فأقول أق أق، تمام؟ أو أقول أق أق، دي مش حركة، يعني هذه ليست بحركة، لكنها إيه؟ كسرت المخرج نفسه، نزلت فكي السفلي لأسفل عند النطق بالحرف، تمام؟ فهذه ليست حركة. لكن العلماء لما تكلموا في القلقلة فقالوا أنها لما كانت اضطرابا فهذا الاضطراب ينبغي أن يكون لجهة، كل حركة ينبغي أن يكون لها جهة، ما فيش حاجة اسمها تحرك لغير جهة، هذا ممتنع عقلا أصلا. فمن قال أن القلقلة لا تميل لشيء، هذا كلام ينافي العقل أصلا، ينافي العقل أصلا. لماذا؟ لأن القلقلة لما كانت اضطرابا وحركة ينبغي أن يكون الحركة أو الاضطراب إلى جهة معينة، هذه الجهة هي الفتح، لكن فتح إيه؟ فتح المخرج كما قلنا، المخرج يهتز جهة الفتح، يهتز الحرف في مخرجه جهة الفتح. واضح يا جماعة؟ فلما نسمع البعض يقول أن القلقلة لا تميل لشيء مطلقا، يعني إيه لا تميل لشيء مطلقا؟ هذا الاضطراب، يعني إيه اضطراب؟ لا، اضطراب ساكن. ما معنى اضطراب ساكن؟ هذا يتنافى مع قواعد العقل أصلا. اضطرب في محلك بغير حركة، اضطرب فلان، يعني إيه اضطرب فلان؟ أو تحرك فلان، الاضطراب طبعا لا علاقة لنا بالقلب، نتكلم في الظاهر. اضطراب الظاهر معناه أنه اهتز حركة معينة، إما أن يكون الاهتزاز إلى اليمين واليسار أو للأعلى والأسفل، لكن ينبغي أو يجب أن يكون لجهة. فلذلك نقول أن الأصح أو أن الصحيح أن القلقلة تميل إلى جهة معينة، اختلف العلماء في هذه الجهة، فبعضهم يعني عدها السمنودي رحمة الله عليه، الإمام العلامة السمنودي خاتمة المحققين في هذا العصر رحمه الله، عدها 9 أقوال، تمام؟ المشهور منها 5، تمام؟ أن تميل إلى الفتح مطلقا، أو تميل لحركة ما قبلها، أو تميل للضم مطلقا، أو للكسر مطلقا، أو لما بعدها، وهذا أضعف الأقوال، أن تميل إلى حركة ما بعدها هذا أضعف الأقوال، وذكره الشيخ محمود علي بسة رحمة الله عليه في كتاب العميد. لكن المشهور بين العلماء أن تميل إلى الفتح مطلقا أو تميل إلى ما قبلها. فلذلك لما نسمع بعض المشايخ الكبار لما يقرأ فنشعر أن القلقلة تميل إلى حركة ما قبلها، هذا قول معتبر، لا نستسهل التخطئة كما يفعل بعض الجهال، إذا الشيخ الحصري رحمة الله عليه أخطأ هذا يعني بهيمة علم لا يفقه ولا يفهم. لماذا؟ أنا أحاكم الشيخ متى أو أقول أخطأ متى؟ حينما يخرج تماما عن أقوال العلماء. عايز نقش في المسألة نفسها، أهلا وسهلا، ما فيش مشكلة، أرجح غير قوله لا بأس. لكن لما يكون العلماء على قول معتبر واعتد بهذا الخلاف كثير من علماء التجويد، ولم يذكر أحدهم أو لم يحصر أحدهم الصواب في مسألة، وكلهم تلقى بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما جيش أنا تفزلك بقى وأقول لا والله ده الشيخ أخطأ، ليه؟ أصل شيخي قال لي أن الصواب قولا واحدا أن تميل إلى الفتح مطلقا. يعني إيه أن تميل إلى الفتح مطلقا؟ ما في علماء معتبرين قالوا أنها تميل إلى ما قبله، وهذا كان قول العلامة السمنودي رحمه الله قبل أن يقول بالقول أنها تميل إلى فتح المخرج مطلقا. طيب، فالقلقلة كما قلنا هي تقلقل المخرج بالحرف عند خروجه ساكنا حتى يسمع له نبرة قوية، وحروفها خمسة يجمعها قولك قطب جد: القاف والطاء والباء والجيم والدال، فأق والسماء والطارق، لا أقول والطارق، هذا خطأ كما نسمعه من البعض، والطارق هذا خطأ، تمام؟ وإنما والطارق والطارق والطارق. الباء: تبت يدا أبي لهب وتب وتب. واضح؟ طيب، لعلنا نتوقف إن شاء الله عند هذا الحد، ونكمل بإذن الله في الأسبوع القادم، أو لو استطعت إن شاء الله بإذن الله أن احنا يعني نحدد يوما آخر في وسط الأسبوع نكمل فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. نتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.